الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن اتبع هداه، ما بعد، فأقول لا زالت مجالس العلم قائمة مستمرة استمرار هذه الحياة. هذه الجموع المؤمنة بضرورة تعلم الدين وأخذ قواعد معرفة الخالق وما يدين المسلم أو العبد به خالقه، مهتدين بهدي الله تبارك وتعالى في ذلك، الذي يحث في كتابه على تعلم العلم، وأن أساس هذا الدين قام على العلم واستمراره بالعلم واستقامة التدين بالعلم، ولا سبيل إليه إلا بالعلم، وبغير العلم سوف لا يكون العبد مطيعا لخالقه، لأنه عاص بترك أمر لا بد له منه في تدينه، سواء قل أو كثر، ارتفع أو نزل. فإننا حين نتحدث عن العلم نبتدئ بأقل ما يتعلمه المسلم لاستقامة عبادته ومعرفة أحكام الله عز وجل التي تنتابه وما يبتلى به، إلى أن نصل إلى درجة كبار العلماء الذين وصلوا إلى درجة الاجتهاد أو كانوا علماء كبارا جمعوا علوما مختلفة. وكلما أوغلنا في ميدان الشريعة ازددنا يقينا في أن فهمها فهما سديدا على مراد الله تبارك وتعالى لا يتأتى إلا بالرجوع إلى قواعد العلم ومناهج أهله ابتداء من الصحابة. ولا بد من استمرار العلم ضرورة، وإن تناقص أمره وقل أهله، وتناقصه أو ذهابه ليس بذهاب ذاته بل بذهاب أهله، كما في الصحيح: إن الله لا يقبض هذا العلم انتزاعا ينتزعه من الناس، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، أو يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. وورد في أشراط الساعة أن منها أن يقبض العلم ويثبت الجهل. وإن قضية الفهم الذي هو تصور المعنى من لفظ المخاطب كما عبر عنه العلماء، يجب أن يتعلم المقبل على الفهم ما يستقيم به هذا التصور، وإلا إذا لم تساعده القواعد، قواعد الفهم، لا يمكن أن يسلم له تصوره، لأن شرط الفهم تصور المعنى من لفظ المخاطب. هذا اللفظ الذي هو لفظ عربي ولفظ شرعي في آن واحد، ومن ثم لا بد أن يدرك المقبل على الفهم هذه الازدواجية التي لم تبقى فريدة، فلم تبقى لغة منفردة يرجع إليها كل من يعلم اللغة ويعلم لسان العرب، بل إنه لا بد أن يكون فاهما بلسان العرب، وأن يكون متشرعا، وأن يكون من أهل التشريع ومن أهل فهم قواعد التشريع. كما أنه يتصل بالفهم قضية الفقه الذي هو عبارة عن فهم غرض المتكلم من كلامه، وهذه أمور لا بد من ذكرها مع بعضها لأنها متصلة ببعضها. فهو في اللغة أي الفقه فهم غرض المتكلم من كلامه، وفي الاصطلاح هو العلم بالأحكام الشرعية العملية المكتسب من أدلتها التفصيلية، كما هو التعريف المشهور. وقيل هو الإصابة والوقوف على المعنى الخفي الذي يتعلق به الحكم، ولا شك أن هذا أخص من أن يكون الأمر عاما، ثم إنهم يسترسلون في ذكر الاجتهاد والاستنباط والنظر والتأمل الذي يكون من سمات المشتغل بالفقه. ثم إن محل هذا الفهم هو العقل، ولا ندخل في قضية محل القلب والفرق بينه وبين الفؤاد وقضية القلب، فهذا مبحث معروف قد بين العلماء تعدد الأمر فيه، وأن الأدلة دلت على معاني متعددة لا أستطرد فيه. وإنما المقصود أن الذكر العقلي مقترن بالفهم الذي نحن بصدد الكلام عنه، والعقل مدرك للأحكام لا حاكم. وهذه جملة، وهي جمل كثيرة في كتب أهل العلم، لو استوقفتنا وتأملنا فيها لزالت بعض الإشكالات التي تطرأ علينا ونحن نتحدث عن الموضوع، فلم يبق هناك ما يقال في قضية الفصل بين ما يسمى قواعد متقررة وما بين ما يريد الناس أن يستحدثوه لتجديد قواعد الفهم. فإن العقل مدرك للأحكام لا حاكم، وإدراكه للأحكام قد يكون إدراكا صحيحا وقد لا يكون إدراكا صحيحا، وقد يقصر العقل عن الفهم وقد يكمل ويصيب. ومن ثم فإن العلماء قد دلت تواريخهم على أنهم رغم تعلمهم للقواعد فإن بعضهم أحيانا يخطئ خطأ ذريعا ويخرج عن جادة الفهم وهو واحد من أصحاب هذه القواعد، لكونه لم يوفق في واحد أو في إحدى هذه المسائل. ولذلك نماذج وما يسمونه شذوذات العلماء يدخل في هذا النطاق، لأن الشذوذ منشأه من الفهم واختلاط الدليل على الناظر فيه. فإذا سيطرت عليه هذه الأمور فإنه سيخطئ أو سيقع في أمر بعيد عن الجادة ويشذ به عن جمهور العلماء. وهذا الفهم الذي نتحدث عنه والذي سبق الأساتذة في التعريف له وربما ذكروا أقسامه ومراتبه، خطابه خطاب الفهم هو خطاب ليس منحصرا في فئة ولا موجه إلى واحدة من تلك الفئات، بل هو موجه إلى كل من يصلح له كما يقول العلماء، فيوجه إلينا نحن في طريق تعلمنا أستاذا وتلميذا وطالبا. فالأستاذ بحاجة إلى مراجعة القواعد وإلى أن يضبط فهمه وأن ينفي عنه المكدرات والمعكرات والتي تشوش تصوره وتعكر صفو نظره، فهو بحاجة إلى هذه المراجعة. وما ذاك إلا بكثرة المطالعة والنظر في كلام العلماء المكتملين، ويكون مرياضا مرتاضا كثير الممارسة لهذه الكتب، لأنه باختلاطه أو باحتكاكه بهذه الكتب يصون نفسه في الغالب عن الوقوع في الشذوذ وعن الفهم النائي والفهم الذي يسخر منه لأجله والذي ربما يوقعه في مهالك ويرديه في أمور يعجب منها المتعجبون. ولا عجب إذا وجدنا بعض الفتاوى الغريبة التي تصدر من بعض من وضع رجله في طريق الشريعة، ولربما صار أستاذا ولربما صار له تلاميذ يلقنهم. وقد سمعت في هذه السنة في رمضان في بعض البلاد الغربية من يفتي بأمور عجيبة لا يستند فيها إلى دليل، وهو منتصب للخطابة وللدروس الدينية. وسأذكر لكم إذا اتسع الوقت بعض النماذج. فالمقصود أن توجيه الكلام ليس إلى فئة دون فئة، فهي للأستاذ والتلميذ والطالب المفترض فيهم الاقتناع بهذه القواعد والتسليم بها، فبعد هذا كله قد يحصل لأحدهم ما يحتاج معه إلى مراجعة النظر في الدليل، فدونه الأدلة ودونه طرق الفهم وما أسسه العلماء ليراجع النظر فيه، فهو خطاب نستفيد منه جميعا من غير استثناء. الصنف الثاني أو الفئة الثانية التي يتوجه إليها الخطاب فئة تعادي هذه القواعد سواء بحسن نية أو بغير حسن نية، وتعلن العقوق لها وتصرح بتركها، وينشأ عند هؤلاء سفاسف وترهات وتبجح بمستوردات يتشبعون بها، وهي عبارة عن كلام يقلدون فيه غيرهم وينشرون هذا الأمر. وبيان شطط هذه الفئة واضح جلي، وصغار طلبة الشريعة يفطنون له ويضحكون منه. فإذا هاتان فئتان من الفئات التي يهمنا توجيه الخطاب إليها. ويتدافع الناس في مسائل الفهم، وإذا خصصنا الكلام في دائرة المنسوبين إلى العلم المقتنعين بقواعده فهو خطاب لنا نحن المنتسبين إلى الشريعة، وخطاب لغيرنا أيضا ممن يود أن يفهم هذه القواعد كما أصلها العلماء. فمما يجب أن يهتم به مريد الفهم أن يكون عنده قدر من الإشراف على نصوص الكتاب والسنة، وهذا الإشراف لا بد منه لأجل أن المصدرين اللذين بهما أو اللذان بهما يكون أو عليهما يكون الاعتماد هما الكتاب والسنة. ولذلك في مناظرة الشافعي لمحمد بن الحسن الشيباني الحنفي قال له: بأي شيء تناظر؟ فذكر له أنه يناظر بأشياء، فقال له الشافعي: إنك إذا لم تناظر بكتاب وسنة فلا حق لك في المناظرة. بأي شيء تناظر؟ لأن المناظرة لا تكون إلا بكتاب أو سنة، فالاستدلال مرجعه إلى هذين المصدرين، وغيرهما من الأدلة أو غيرها من الأدلة أو غير هذين من الأدلة كلها ترجع إلى الكتاب والسنة. فإشرافه على الكتاب والسنة لا بد منه ليفهم استعمالات القرآن ويدرك مراد الله عز وجل من كتابه، وذاك بالرجوع إلى كلام أهل التفسير المعتد بهم وكلام العلماء والفقهاء إن كانت المسائل في الأحكام وهكذا. ولو عرضنا بعض النماذج التي تبين ضرورة هذا الإشراف لتبين أن الأمر فيه خصوصية لا يصح لغير المختص أن يدخل فيها. فالإمام الشافعي مثلا رحمه الله كان فطنا ومشهورا بجودة الفطنة، فهم من قوله عز وجل وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، فهم منه رحمه الله أن الوالد أن من ملك ولده عتق عليه، أن من ملك ولده عتق عليه. هذه يذكرها العلماء في مبحث ضرورة الإشراف على نصوص الكتاب والسنة، لأجل أن هذا الأمر لا يمكن أن يستنبط على هذا الوجه الدقيق العميق البعيد إلا لمن كان له هذا الإشراف وعرف استعمالات القرآن ومراد الله عز وجل من كلامه. ومن ذلك أيضا أن يكون عارفا بالإجماع، فمن أراد أن يفهم لا ينبغي أن يفهم بعيدا عن الإجماع، فالإجماع لا يخول لأحد أن يفهم خلافه، ومن جاءنا بخلاف الإجماع عرفنا أنه مخطئ وأنه متهوك ومتهور وأنه لم يعد للأمر عدته ولم يراجع كلام العلماء أو مراتب الإجماع أو من ينقلون الإجماع. وأما ما يستدل به البعض من أن الإمام أحمد كان يكثر من قولته من ادعى الإجماع فقد كذب، فإن الإمام أحمد نقلت عنه هذه المقولة ومعناها عنه ليس نفي الإجماع، وإنما أشار إلى تعذر نقل الإجماع لتعذر العلم بالمخالف في غالب الأحيان، فقد يكون المخالف موجودا ولا يعلمه مدعي الإجماع فيدعي الإجماع. فعلى هذا خرج الإمام خرج أصحاب الإمام أحمد مقولته. فمعرفة الإجماع حتى لا نأتي بالعجائب التي يسخر منها الناس، فمن قال إن فلانا ليس صحابيا خالف الإجماع، وهذه أهم أو أعظم كارثة وطامة تلحق بالبحث العلمي أن يخالف الإجماع وتدعى بحوث تسير في اتجاه يعاكس هذا الإجماع تماما. فالإجماع استحضاره له فوائد: أولا يصون الفهم، فمن فهم خلاف الإجماع فهمه لا شك أنه غير صحيح. والإجماع من فوائده أنه دال على النسخ وليس ناسخا، هذا من فوائده أيضا، فهو يدل على النسخ ولا ينسخ. فوجب أن يتحفظ الفاهم وأن يستحضر هذه الأمور قبل الدخول في فهم النصوص الشرعية. كذلك معرفة القياس، والقياس بابه كبير وطويل، وأنا أشير إلى رؤوس فقط لا أريد الدخول في كل شيء. القياس جفة نتنة كما قال أو كما أثر عن الشافعي عند وجود النص، وعند فقد القياس الصحيح وعدم استجماع أركان القياس المعروفة. أما القياس الصحيح بقواعده المعروفة عند العلماء والعلة المشتركة القائمة وتحقق المناط والمقيس عليه وسائر الأركان، فإن القياس معمول به عند جماهير هذه الأمة. ثم منها المعرفة بلسان العرب وموضوع خطابهم، فمعرفة المقصود في هذا هو معرفة ما يتوقف عليه فهم الكلام. ولذلك كان الشافعي كثيرا ما يوصي فيقول: على كل مسلم أن يتعلم من لسان العربي ما يبلغه جهده أو جهده في أداء فرضه، فلا بد من فهم كلام العرب، ومنها أيضا فهم مقاصد العلماء بكلامهم ومعرفة مصطلحاتهم ومعرفة خصيصة العلم الذي نقرأه أو نتعلمه أو نزاوله. فهذه العلوم الشرعية لها لكل منها خصيصة، فخصيصة الحديث معروفة عند طلاب الحديث. خصيصة الحديث أن أو من خصائص علم الحديث، وهذا للتمثيل فقط، أن مصطلحات أهله أن مصطلحاته مبتكرة لا تؤخذ إلا عن أصحابها. سيقال هذا في كل العلوم تؤخذ عن أصحابها. يقال إن في علم الحديث خصيصة تجعل طالب الهداية إلى الصواب فيها أن يعلو في طلبه للمعرفة وأن يرجع إلى المؤسسين الأوائل، وهذا شيء قد نتنازل فيه قليلا في العلوم الأخرى. فنحن في علوم القرآن لو رجعنا إلى البرهان أو إلى كتاب علوم القرآن لابن الجوزي في القرن السادس، لا يقول لنا أحد عليك أن تعلو وأن ترجع إلى الباقلاني وإلى الكرماني وإلى الروماني وإلى أولئك الذين ألفوا في القرون الأربعة الأولى، فإن هؤلاء ينقلون عن أولئك، وهذا العلم لا شك مأخوذ عن أصحابه كهذا المذكور أبي الفرج والزركشي والسيوطي وأهل المجرة. وكذلك في أصول الفقه لا يقال لنا لماذا لا ترجع إلى أبي الحسين البصري في المعتمد، لماذا لا ترجع إلى الرسالة للشافعي وهي أول تدوين رسمي لأصول الفقه، لماذا لا ترجع إلى ابن برهان أو في الوسوط إلى الأوائل إلى أبي إسحاق الشيرازي إلى فلان إلى فلان. لو راجعت الآمدي وهو متأخر، أو راجعت الزركشي، أو راجعت الإسنوي في التمهيد، أو صاحب السر البدر المنير، وهكذا ابن النجار الحنبلي، لا كفاك ذلك. ولو أردت تأصيل أمر لا تطلب منك الرجوع إلى الأصول أو المصادر الأولى، لكن الفهم لا يتطلب منك أن ترجع في كل مسألة إلى ذاك الأصل. فمعرفة مقاصد العلماء أو كلام العلماء وعدم اجتفات الكلام عن سياقه وسباقه ولحاقه وفهمه في سياقه كما تقدم الأساتذة قبلي بهذا الكلام، هذا عنوان توفيق لطالب العلم. ومن اجتث النصوص عن سياقها وقع في الأعاجيب كذلك، وفسر كلام العلماء بغير مرادهم وتجنى عليهم وتجنى على العلم وقواعده وتاريخه ونطق بالخلف وخرج عما يعرفه العلماء. ولذلك كم نجد من تنويه ومن إرشاد للعلماء أن تؤخذ أو يؤخذ كلام العلماء عن المتحققين منه العارفين به، وخاصة كما تقدم في حصة ماضية عن أصحاب الإمام، فلكل إمام أصحابه يختصون به، فالإمام أحمد له أصحاب ومالك له أصحاب، فلا نترك هؤلاء ونرجع إلى متأخرين يفهمون فهوما في غير إطار هؤلاء التلاميذ الملازمين لعلمائهم ونقول هذا الذي أراده فلان أو فلان من العلماء. فالإمام مالك كان له تلامذة معروفون من كبار العلماء في أوقاتهم، فيرجع إليهم وإلى أصحابه. ومن أراد معرفة أصحاب الأئمة رجع إلى طبقات العلماء، وكتاب طبقات الفقهاء للشيرازي جمع فيه الأئمة وجمع فيه أصحاب كل إمام لتعرف أعلام المذهب منذ أن كان الإمام ملقنا لهؤلاء التلاميذ فحضروا في مجالسه وتعلموا منه وأسلموا قيادة العلم إلى من بعدهم، وهكذا استمرت السلسلة إلى من بعدهم. فإذا كان كذلك وجب فهم كلام العلماء. هذه نقطة أحدثت ضجيجا في مجتمع المنتسبين إلى الشريعة، وأخذا وردا وردودا في كتيبات ورسائل بين الناس، وبعضها راجع إلى سوء الفهم لكلام العالم الذي يجب أن يفهم فهما صحيحا. وأشرطة صورت ووزعت في هذا الباب وهي كثيرة، ولا أذكر الأمثلة حتى لا أطيل في الأمر. صحيح أن قضية الفهم قد يكون منها مستغلق مستشكل خفي، كما أنه قد يظهر منها ما هو ظاهر ينال بأدنى تأمل. ونحن دائما نستحضر حكم النبيين الكريمين في قصة نفش غنم القوم، لما قال الله عز وجل: وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما. حكم داود هو الأول، ثم حكم سليمان كما هو ترتيب القرآن بعيدا عن كل شيء، وهذا باد في ظاهر السياق القرآني. فالله عز وجل بيّن أنه فهم قضية الحكومة لداود لسليمان، وانتهت فاصلة الآية بتذييل أو بتذييل يقول: وكلا آتينا حكما وعلما. قال بعض الفضلاء الذين يستخرجون هذه اللطائف، قال إن هذه الفاصلة عظيمة، فرب ناظر في هذه الآية يفهم أن سليمان فهم الله وأن داود لم يفهم. فالله عز وجل بيّن أنه فهم النبيين العلم والحكمة وآتاهما العلم والحكمة. ولذلك قال بعض أهل التفسير: إن الحكمين صائبان، إن الحكمين حكم داود وحكم سليمان كلاهما على الصواب، ولكن حكم سليمان أشبه، حكم سليمان أشبه وحكم داود صحيح. وما هو حكم داود وحكم سليمان؟ داود حكم بالغنم أن ترجع إلى أصحاب الحرث، وأما سليمان فحكم أن ترجع إلى أصحاب الحرث موقتا فيستفيدون منها ويزرعون حرث الناس الذي فسد، ثم يترادان، ثم يترادان، يرد هؤلاء إليهم غنمهم ويرد أولئك إليهم أرضهم، فيأخذ كل ما له. فالفهم قد يكون مستشكلا مستغلقا خفيا يحتاج إلى مزيد الصناعة. وفهم الشافعي أو فهم الشافعي للآية الكريمة من الأدلة على هذا الموضوع. كذلك الشافعي رحمه الله الإمام الهاشمي المطلبي لما جاء إلى القول بتعصية الذي يرتكب النجش وعدم تعصية الذي يبيع على بيع أخيه، النماذج التي توضح أكثر، قال إن الذي يرتكب النجش في البيع ولا تناجشوا، وهو الذي يزيد في السلعة لا لغرض الشراء ليرفع السوق، فهذا مكر وخديعة. قال الشافعي: هذا عاص لله. ولما جاء إلى قوله عليه الصلاة والسلام: لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، ولا يسم على صومه ولا يبيع على بيعه الحديث. قال لو باع مسلم على بيع أخيه لما كان عاصيا حتى يبين له أن هذا الحكم منهي عنه، وذلك لخفاء الحكم الثاني وبيان الحكم الأول. فالناس جميعا يعرفون حرمة الغش والمكر، لكن قضية أن تبيع على بيع أخيك هذه ليس فيها مكر ولا خديعة، ولا تهتدي إليها العقول، ولكن الأول تهتدي إليه العقول، تهتدي إلى أن الغش والمكر لا ينبغي، وأنه ابتواء وخلاف الاستقامة في التعامل. أما البيع على البيع فهي قضية شرعية فريدة جديدة على العرب لا يعرفونها. فقال الشافعي هذا لا يعصر إلا إذا بين له أن البيع على البيع محرم. ويتدافع طلاب العلم في بعض مسائل العلم، وإذا حصرنا الدائرة كما تقدم في المنسوبين إلى الأثر وإلى الدليل، قبل أن نتحدث إلى الذين لا يلتزمون الأثر ولا الدليل، فلنبدأ بأنفسنا قبل غيرنا. فلا حظ لمن ليس له استدلال من كتاب أو سنة، لأنه سوف لا يركب إلا مراكب المكابرة واللجج وتعظيم التبعية التي لا علم تحتها. وأود أن أقول إن اختلاف طلاب العلم المنسوبين إلى الدليل لا ينبغي أن يعيد علينا التقليد والتعصب البغير، وألا ننقلب من أمة أثرية صاحبة دليل إلى أمة ترتكب التقليد تحت قناع الاتباع، وتضيق الواسع وتحجره وهو واسع رحب من أصله، ولا تقبل الحق إلا من الأسماء، ولا تنظر الحق إلى الحق في الأدلة والاستدلال والتقرير. ولله ضر المزني رحمه الله صاحب الشافعي لما ذكر في كتاب فساد التقليد نصا عجيبا من النصوص القديمة النادرة، فذكر فيه قال إذا اختلفت الأئمة وادعت كل فرقة بأن قولها نظر الكتاب والسنة وجب الاقتداء بالصحابة، لا يأتينا طالب بعد هذا التقرير ونحن ندعي ونحن نتنازع الاختلاف في النظر في الكتاب والسنة وكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك أو تقر، ستقر لأحدهم دون الآخر، فيأتي أحد ويقال له اختلفنا وكل يدعي وصلا بالكتاب والسنة، هل لا رجعنا إلى أدلة أو الاقتداء بالصحابة؟ فتجده لا يقبل هذا الأمر ويرجع إلى ما اقتنع به قبل ذلك، وهو متخاصم في قضية متجادل فيها ووجب الحكم فيها والنظر في الحكم الذي يحكم به فيها. قال وجب الاقتداء بالصحابة وطلبهم الحق بالشورة الموروثة. ويأتي وذكر أنه يأتي أهل العلم ويتناظرون في هذه المسائل، واستدل بقول الله عز وجل إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما، وإن وردت في خصومة الزوجين استخدمها المزني استخداما عاما. قال فبذلك يتبين لهم النظر للكتاب والسنة، يقول هذا الكلام ونحن ننظر إليه ونقول إنها حلول المختلفين، إنها حلول المختلفين في الفهم. وكلام المزني يظهر سهلا حالا لهذا المشكل، مرشدا إلى المنهج في تقويم الخلاف، إلا أن الناس يستكثرون أو يركبون أمورا أخرى ويعرضون عن مثل هذا الكلام الذي ذكره هؤلاء الأئمة الأثريون المتقدمون. ثم ذكر كلاما آخر قال: فإن قيل إذا لم يقم الإمام بذلك فما السبيل إلى معرفته، إلى معرفة الحق وفهم الحق والحق الذي يشهد له الكتاب والسنة؟ قيل: العالم الذي وقف في الفتوى موقف الإمام يطلب العلماء ويناظرهم بمثل مناظرة الإمام، فإن كانوا بموضع لا يصل فيه إليهم فأقرب ما بعد ذلك النظر في كتب من تقدم من السلف. شوف الكلام المرصوص الموزون المقعد. فأقرب ما بعد ذلك النظر في كتب من تقدم من السلف. هذا المزني متى كان؟ في أي قرن كان؟ وصاحب الشافعي، متى توفي الشافعي؟ 204. إذن المزني من علماء القرن الثالث. فيقول هذا الكلام ويقول: النظر في كتب من سلف. أرأيتم من يأتي ويلغي النظر في كتب السلف، أيكون محقا وصادقا في إرادة الوصول إلى الفهم الصحيح وهو لم يستنر بكتب العلماء الذين لهم الفهم العميق والتبصر البعيد في قضايا العلم، إلى كلام آخر ذكره في ذلك. يتبع ذلك آخر وهو كما قلت في العنوان قضايا أو مفاهيم وحقائق وقضايا في طريق طلب العلم، فإما أن تكون إرشادا وإما أن تكون تصحيحا لمفهوم. قضية تليها وهي قضية استساغة الطالب أوهام العلماء. لقد وجدنا في مجتمعنا من يصعب عليه أن يستسيغ أوهام العلماء، لا يقبل أن تصدر من العالم المكتمل في زمانه المشار إليه بالعلم والفضل والفهم أن يقع في أوهام، ويعد مناقشة هذا العالم ضربا من الوقاحة أو ضربا من التجرؤ والتجاسر وما إلى ذلك من الكلام الذي يصور هذا المسكين تصويرا دنيئا سافلا ساقطا يستحي أن يتكلم. فيجب أن يؤمن طالب العلم أنه لكل جواب تبوى ولكل عالم هفوة، وأن العلماء الذين عدت أخطاؤهم كانوا من السعداء، وطلاب الحديث يحفظون في باب الجرح والتعديل أن السعيد من عدت أخطاؤه، وأن الضابط الذي يضبط الحديث هو الذي تعد أخطاؤه، وعد الناس لأخطائه دليل على أن أخطاءه قليلة ومعدودة لم تصل إلى درجة أن ينعدم ضبطه. فأوهام العلماء لما نرجع إلى تاريخ العلم نجد أن العلماء الكبار وهموا في أمور، وأن هذه الأمور ربما كان بعضها معروفا، فمثل تجهيل ابن حزم للترمذي قضية لم يستصغ الناس إلى الآن، وهذا وهم ظاهر من أبي محمد رحمه الله. قول أبي محمد بن حزم أيضا، نحن لا ندخل في قضية الظاهرية، سيأتي الكلام على شيء من الظاهر والتماس على الأحكام واستخدام القياس، سوف يأتي شيء منه في الخطوات الآتية. ابن حزم رحمه الله اشتهر عنه أنه كان يرى أن السعي بين الصفا والمروة هو الذهاب من الصفا إلى المروة والرجوع من المروة إلى الصفا، هذا يسمى شوطا، يسمى شوطا، فهو مزدوجا وليس فردا. والذي عليه العلماء بإجماع، وكلام ابن حزم هذا لا يخرق الإجماع ولا يؤثر فيه، أن السعي يكون بين الصفا، يبدأ بما بدأ الله به، لأن الله يقول إن الصفا والمروة، فيذهب إلى المروة فيكون شوطا، ويرجع إلى الصفا فيكون شوطا، فبدأ بالصفا سينتهي بالمروة، لأن العدد سبع. نعم لازم تهدر زعمان بس ديك تكلم عدوك دقيقة. مثل ما قال الأستاذ الفيلالي، قالوا رحم الله أبا محمد لم يحج ولا عرف الحج، وذلك أوقعه في الوهم. وكان الإمام ابن معين يقول: من لم يخطئ فهو كذاب، من لم يخطئ فهو كذاب. وقال عبد الله بن المبارك المروزي: من يسلم من الوهم وقد وهمت جماعة من الصحابة. وعبد الغني رد على الحاكم أوهامه في المدخل، عبد الغني المقدسي أوهام أبي عبد الله الحاكم في المدخل. ولما تسمع الحاكم يناقش الشيخين فيما سماه المستدرك ويستدرك عليهما أحاديث يراهما أو يراها على شرطهما أو على شرط أحدهما، يقول إن هذا الإمام لا يمكن أن يقع في الوهم، وهو يقدم هذه العلوم المرصوصة وهذه الجواهر المكنونة، ومع ذلك وهم الحاكم فرد عليه. وتصنفت كتب الردود لبيان أوهام العلماء، مما دلنا على أن الخروج من التعصب واجب، وأن الاتباع ينفي التعصب والجمود، وأنه يجب أن نستسيغ جواز حصول الوهم على كل منتسب من في إلى علم من العلوم، وأن أمر العلماء والمنسوبون أو المنسوبين إلى العلم حين يصل إلى درجة ادعاء العصمة لهم يكون تعصبا من أعظم التعصب. فالخروج من التعصب لا بد منه لأجل إبقاء الفهم السديد لقضايا الشرع، وإلا لو تصنف الناس أقاليم وبقاعا وأطرافا وقبائل وتجمعات وقادتهم هذه الأمور إلى أن يتحكموا إلى هذه الاعتبارات وتركوا النظر في الحق والدليل، لكان كل حزب بما لديهم فرحون. فإياك أيها الطالب أن تتعصب، وإياك أن تتعصب فيما تضيق به على المسلمين، والله قد وسع هذا الذي تضيقه أنت، والدليل قد دل على ذلك، على أنه يجب أيضا أن نعتبر الفرق بين التعصب وبين حصول الثقة بالعالم. بعضهم يخلط بين الأمرين خلطا لا مبرر له، فإذا وجد من يثق في عالم وعلومه وحسن أحكامه واكتماله في العلم قال أنت تتعصب لهذا العالم. التعصب ليس هو الثقة، الثقة أمر آخر. فثقة طالب العلم وثقتنا نحن الأساتذة في العلماء الكبار ونثق في علمهم وحسن مناهجهم واستقامة علومهم وفضلهم هذا شيء مطلوب. وقد تقدم أن أصحاب الأئمة طالما تحدثوا عن أئمتهم مع أنهم يقولون إن الشافعية كبير والحق أكبر من الشافعي، الشافعي كبير ومالك كبير وأحمد كبير وأبو حنيفة كبير والحق أكبر من هؤلاء، فهم الذين استطاعوا أن يجمعوا بين الأمور التي يظنها غير الممعن في الأمر يظنها اختلافا أو يحمل المعنى على غير محمله فيقول إنه تعصب. ولا أذكر الأمثلة حفاظا على كثير من الأمور، لكنها تقال الكلمات المعممة العامة التي يستفيد منها الطالب. ولذلك في تاريخ العلم يذكر المزني فيذكره ذكر المبجل المعظم لعلومه المحترم لما قدم المعترف بالفضل السابق في عبارات وفي كلمات عجيبة يقدمها السابق فيثني بها على من اللاحق فيثني بها على من سبقه. فتاريخ العلم عند المسلمين شهد هذه الأمور، وما كتب التراجم التي يترجم العلماء لأصحابها أو للمتقدمين إلا شيء من هذا، فيقولون هذا عالم حافظ وهذا إمام نظار أصولي جمع الأصلين وجمع كذا وكان إليه المنتهى في كذا وسمي كذا لحفظه الوجيز، سمي الوجيز أو سمي كذا أو سمي المجموع لأنه كان يحفظ المجموع للنووي وسمي كذا، إلى غير ذلك من الألقاب العلمية التي كان أصحابها يستحقونها بجدارة. فتاريخ العلم شهد بهذا الأمر، فليس النموذج واحدا ولا اثنين، بل إنك تستطيع أن تستخرج هذا المنهج من سير أعلام النبلاء وتؤلف فيه مجلدة كبيرة في بيان هذا الأمر. وهؤلاء الذين مدحوا أيضا ذموا ونبهوا وحذروا، فإذا وجد من كان خطأه خارجا عن دائرة الفهوم المتفق عليها نبهوا عليه وحذروا منه. فإذا كان العلماء عند ترجمة عبيد الله بن عبد الله العنبري قاضي البصرة ذكروا فيه شيئا عجيبا يعرفه طلاب الحديث على وجه الخصوص لأنه راوي، وذكر ابن تيمية في الاستقامة، وذكره في درء تعارض العقل والنقل، وذكره العلماء، عبيد الله بن عبد الله العنبري قاضي البصرة كان يقول كل مجتهد في الأصول مصيب. هذا فهمه، لكنه وجد في أمة تقدس العلم، وجد في أمة تحرس العلم، والآن نحن اليوم بحاجة إلى من يكتب في حراسة العلم. والدكتور بكر عبد الله أبو زيد كتب حراسة الفضيلة، ونحن الآن ألهمت فكرة قبل سنوات أن يكتب بعض الأساتذة كتابا في حراسة العلم يبين في هذه الرسالة كيف كان العلماء يحرصون هذا العلم ويصونونه ويحفظونه، وأنه لا قول شاذ إلا بينوه، ولا خروج عن القواعد إلا بينوه، ولا فهوم منحرفة إلا بينوها. فعبيد الله بن عبد الله العنبري لما قال كلمة هذه التي فهمها وبعضهم التمس له تأويلا مستساغا فيها وقف له العلماء وخطأوه، وبعضهم شكك في روايته وتوقف فيها لأنه من رواة الحديث. كان العنبري رحمه الله يقول في مثبت القدر هؤلاء عظموا الله، وكان يقول في نفات الفرق بالقدر هؤلاء نزهوا الله. فالمثبت للقدر معظم لله في نظره، ونافي القدر منزه لله، وبذلك لم يوجد خلافا بين اتجاهي الفرق الكلامية في القدر. وقال أقوالا أخرى وجعل له العلماء لازما لأقواله، ذكرها غير واحد، لأنه يلزم على قوله أن كل مجتهد في الأصول مصيب أن تصوب عقائد النصارى واليهود الباطلة. قال بعض الغيورين لا، لا يصل به الحد إلى هذا، فهو مهما فهم من هذا التأصيل وخطئ فيه لأنه عام ومجمل وكان يجب عليه أن يقيده، فلعله يظهر له فيه وجه مقبول، وحمل الأمر على المحامل المقبولة ما أمكن أولى من حملها على المحامل المردودة المستشنعة. فقالوا إنه لا يصل إلى هذا الأمر، والنصارى واليهود خارجون ضرورة أو عقلا أو الأمر ليس فيهم، وبذلك الخطاب لا يخصهم أبدا. مما يقال لطالب العلم أيضا وهو على طريق العلم أنه لابد له من أن يفهم أو تكون أو تصير له ملكة في فهم العلم وتحليل الحجج. تحليل الحجج بحاجة إلى ملكة، وأنا أقصد أنه لا ينبغي أن يتلقف الدليل الصحيح ويستخرج منه الفقه من قبل القاصر وينادي به في الناس وربما صار شريعة وفهم منه فهما دون ما أراده الشارع. فلكي يكون قادرا على تحليل الحجج لابد أن تكون له ملكة شرعية، والملكة عند العلماء اغتياض في مباشرة أقوال العلماء ومعرفة أو معرفة ما يريدون أو ما يريدونه بكلامهم، ومعرفة الأقوال الفاسدة والأقوال الصحيحة للعلماء. ولذلك يقال لطالب العلم إنه يجب عليه أن يكون صاحب ملكة في طلب العلم، وأن يكون ذا أهلية أيضا، وأن لا يتناسى الأغراض الحاملة على طلب العلم. فليس الأمر فقط أمرا منهجيا، بل هو أمر يرجع إلى ديانة الشخص. لا بد من حسن النية، وأن يبتغي بذلك وجه الله، وأن يريد بتعلمه أن يعرف هذا الدين ويفهمه حتى لا يكون جاهلا به ولا يكون جاهلا بخالقه، حتى يعرف الله حق المعرفة وحتى تقوده هذه المعرفة إلى الديانة الصحيحة. فإذا الأهلية قضية كبيرة، فنحن حين ننظر ونعاين الطلبة الراغبين في العلم نجد أن هذا المجتمع المختلط من الطلبة بعضهم متقدم في فطنته وذكائه، وبعضهم متوسط، وبعضهم دون المتوسط، وبعضهم أقل، إلى أن يصل إلى أحدهم قد يكون بليد الفطنة. وقد نصح العلماء بعدم ضياع الوقت مع بليد الفطنة، ونص على ذلك صراحة. ومنه ابن الجوزي في كتاب شرب في كتاب الأذكياء، وذكر ذلك أيضا في كتاب الحفظ أو شرف الحفظ وذكر كبار الحفاظ، فقال لا تتعب نفسك مع بليد الطبع أو جافي الطبع نائي الفكر عن المدارك، فتعليمه عنة وتكلف. ولذلك قالوا ومن العناء رياضة الهرم أو الهرم. ثم قالوا إن هذا الطالب الذي يكون كذلك لا ينبغي له أن يستمر، يجب له أن ينقطع وأن يقتصر على ما تستقيم به عبادته وديانته، وأن لا يمشي بعيدا حتى يصير قائدا، حتى يصير داعية، حتى يصير إماما، حتى يصير ممن تخرج منه العجائب والغرائب. فما يشط من أفهام هؤلاء من أسبابه هذا الأمر، وأنت أحيانا تشرح لبعض المستشكلين بعض القضايا الصعبة الخطيرة وتجده لا يستسيغ بسرعة، مما يدل على أن فهمه محدود أو ضعيف جدا. فهؤلاء من أمثالهم إذا لم يرزقوا منهجا سديدا واعتدالا ربما تصدر بعض الحماقات التي نسمعها والتي نلاحظها في هذا الزمان، ونحمد الله على العافية ونكثر من حمده أن الله عز وجل لم يرينا عالما مقعدا على طريقة العلماء وعلى طريقة الشيوخ، وشافى العلم وأخذه من أصحابه وعرف العلماء وزاحم بركبه الحلق وأصبح يستطيع أن يفهم قليلا وأن لا يشف. لا يوجد أحد تصدر منه هذه الشذوذات أو الحماقات، فنحمد الله على العافية التي لم يجعل في صفوف الحمقى من ينتسب إلى العلم. فلابد من ملاحظة قوة النفس المهيئة في طالب العلم لأجل الفهم، فاكتساب حدة الذهن وجودة الفهم لا بد لها من الذكاء ولا بد لها من التمرن. وقد ذكروا كما فعل الجوزي، قال العلامات في الفطن تنقسم إلى قسمين، أحدهما من حيث الصورة والثانية من حيث المعنى والأحوال والأفعال. أما الأول فالخلق المعتدل والبنية المتناسبة، أو الخلق المعتدل والبنية المتناسبة، الخلق دليل على قوة العقل وجودة الفطنة، وهذا توارد على قوله جماعة من العلماء الذين ألفوا في العلوم وفي استعداد المتعلمين وما ينبغي أن يكون في طريق المتعلم. وأما الثاني الذي يسمى المعنى والأحوال والأفعال يستدل على عقل العاقل بسكوته وسكونه وخفض بصره وحركاته في أماكنها اللائقة بها ومراقبته للعواقب. هذان أمران يلاحظان في العاقل. أما الهمة يا طالب الحق ويا طالب الشريعة ويا طالب العلم ويا مريد المعرفة، لا بد أن تكون مشحوذة بقدر كاف في طريقك وأنت تطلب العلم. لا تفهمن الأمر أنه عبارة عن أشياء تؤخذ رؤوس أقلام وتؤخذ أمور هكذا على الإجمال. ولذلك فيما قاله الأستاذ فلالي في الصباح عندما أشار إلى بعض من حاد عن طريق العلم ونفى ما يتفق العلماء على إثباته وتعلق الأمر بمعتقد شرعي، يقال إن من أسباب هذا الأمر أن هؤلاء لم ينظروا في أصول العلم وقواعده فعلا، وإنما اكتفوا بالكتيبات والمختصرات، وهذا المنهج لا زال سائدا. نحن في الصغر كنا نذهب إلى الكتاب ونذهب إلى المسجد ونحضر عند العلماء ونحن صغار ونسمع في الحلق، والعلم رزق كما قال المحدثون، السماع رزق، فرب رجل أدرك ورب رجل لم يدرك. هذا ابن حجر يتأسف عليه الشيخ تلميذه السخاوي، قال لم يتعاطى الحديث إلا بعد 17 سنة، بعد 17 سنة زاول قبل ذلك وانقطع ابن حجر، ثم أعادها بعد 17 سنة عاد رجع يقرأ الحديث يتابع الحديث دي. قال لو قدر له أن يواصل لأدرك فلانا وفلانا وفلانا وفلانا من المتقدمين الذين لهم أسانيد عالية. قال ولكن هذا قدر الله والسماع رزق والعلم رزق. فهكذا يقال. فإذا الذي أريد أن أقوله بأن الهمة لا بد أن يشهدها صاحبها وأن يكون له قدر منها لا بد من قدر منها. يقول ابن الجوزي متى اعتدل المزاج وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي. متى اعتدل المزاج وتكامل العقل أوجب ذلك يقظة الصبي من حال صغره، فتراه يطلب معالي الأمور، فإن طلب رفعة الدنيا دل على قصور فهمه. وهكذا إلى كلام طويل ذكره في الحث على الحفظ وذكر كبار الحفاظ. صعوبات العلم يجب أن يستحضرها طالب العلم أيضا، أن لا يستهين بالطريق، فلا بد أن يستحضر الصعوبات وأن يعد للأمر عدته. ومما يذكر في هذا الباب أنه يحصل للطلبة اليوم إلا بالنادر أن يتباطؤوا عن مبادرة شبابهم في طلب الحديث وطلب العلم عموما. تباطؤ الطالب عنوان ينقصه كثيرا من الأمور، فمن لم يدرس القرآن في صغره استعجم عليه في كبره، هكذا ذكر العلماء. ومن لم يأخذ مبادئ العلوم وهو صغير لما يأخذها وهو كبير يصعب عليه الأمر، لأنه يحس بتأخر ظاهر حيث لم يأخذ الأمر في وقته. فيجب على الطالب أن يبادر شبابه وأن لا يتباطأ في طلب العلم، فإن ذلك يورث له أمورا، منها ما قاله الشافعي وهو يشير إلى هذا الأمر رحمه الله، يقول لا يطلب العلم أحد بالتملك وعز النفس فيفلح. لو طلب العلم في حالة الكبر وعزة النفس والتملك لا يفلح صاحبه. لماذا؟ لأنه لما يطلب العلم يجب عليه أن يكون ذليلا متملقا في الطلب، مرخيا نفسه لشيخه أو عنانه لشيخه، محترما له، صابرا على شيخه. والصبر على الشيخ يجب أن تضعها في حسبانك أيها الطالب، لا تقول الشيخ نهرني أو نظر إلي وعبس في وجهي أو لم يتنبه إلي. سبحان الله، هذا الشيخ الذي تدرس عنده بشر أم ملك؟ هو بشر يغضب كما يغضب البشر، والنبي عليه الصلاة والسلام قال هذا الكلام أيضا. فإذا يجب أن تصبر على شيخك وعلى أخلاقه، وقد صبر الأوائل على أخلاق شيوخهم الضيقة فأدركوا العلوم. وهذا الشعب يقول امسكوا عني هذا الأعمى فقد استنزفني، يقصد قتادة بن دعام السدوسي. ويقول ابن سيرين لمن أكثر عليه فرواه الحديث قال يا هذا إنك إن أكثرت علي ساءك ما صرك من خلقي. الإكثار كذلك يورث ملل الشيخ، كثرة القرع في الأبواب وعدم التسنن بسنن السلف بالانتظار، ويترك أكثر من ثلاثا فلا يرجع، وحديث أبي موسى في الصحيح يرجع، فلا يتحمل ويتأخذه نفسه. من ثم كانوا يوصون بالتعلم في الصغر ومبادرة الشباب بالتعلم قبل أن يركب النفس زهوها وكبرها وعلوها وشموخها، فلا ترضى أن تأخذ عن أحد وتقول أنا اكتملت، أنا أستاذ في الجامعة دكتور، كيف أخذ وأنا دكتور؟ يصعب، إلا من رحم الله، إلا من وفقه الله أن يتعلم أو أن يبقى مستحضرا لاستزادة العلم. فقال الشافعي لا يطلب هذا العلم أحد بالتملك وعز النفس فيفلح، ولكن من طلبه بذلة النفس وضيق العيش وخدمة العلماء والتواضع أفلح. أسنده عنه ابن عبد البر في الجامع والخطيب في الفقيه والمتفقه. وابن الجوزي قديما لما ذكر قضية اعتماد اعتدال المزاج وتكامل العقل في ذلك ذكر علة أخرى في سبب تعلم العلم في الصغار، وأن الحفظ في الصغار هو نقش في الحجر كما قالوا، فهمة الطالب تبدأ من صغره. وقد ذكروا كلاما في ذلك في مبادرة الشباب كما تقدم شيء منه عن السخاوي في التحسر على شيخه ابن حجر، ويقول إنه لو أدرك ذلك لأدرك أناسا أسانيدهم عالية، وهكذا من كلامهم الشيء الكثير. وهناك بركة طيب تعطيني نصف دقيقة كفي عناوين وما نسرحاش. روح بسم. نعم أنا متفق معك، نحن كان صعب علينا أن يوقفنا أحد لكن تعودنا وتربينا على هذا الأمر، أصبحنا نحن أيضا نتوقف إذا أوقفنا المسؤول. يجب على الطالب أن يستحضر البيئة والرفقة في طلب العلم، فالبيئة مؤثرة مساعدة، والرفقة ورفقة علماء لبعضهم كالإمام أحمد وابن معين وابن تيمية مع البرزالي والمزي والذهبي معروفة عند طلاب العلم. وسأنتقل إلى الأستاذ وحوله كلام أيضا ينفع طالب العلم، ما هي جوانب الاستفادة من الأستاذ والجوانب التي لا يستفاد فيها من الأستاذ، وما هي عيوب الأستاذ وما هي محاسن الأستاذ. نريد أن ننصف فنبدأ بأنفسنا قبل غيرنا، فالكلام على الأستاذ أيضا يأخذ وقتا، ثم الكلام في الأخير على المنهج والكتب المقررة ومراتب العلوم كما ذكر صاحب أبجد العلوم صديق حسن خان القنوجي، وهكذا إلى أمور أخرى واقتراحات في آخر هذا في هذا الخلاصة وطرق التدريس والكتب المقررة إلى غير ذلك. وأسأل الله عز وجل التوفيق، وهذه فقط خطوات و مفاهيم وأمور، لا أقصد الاستيعاب ولا أقصد أن أذكر كل شيء، وإنما قصدت أن أذكر شيئا وأنبه على شيء وأقوم ما ينبغي تقويمه بحسب الفهم والاستطاعة. وبقيت بعض أمور متعلقة بالاستخراج من النصوص التي يذكرها العلماء وشيء من هذا القبيل وورقات أخرى. على كل حال الله يجعل البركة، هذا لعله يكون فيه كفاية، وأنا سأسترح أيضا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شكر الله للأستاذ الكريم الأستاذ دكتور محمد زين العابدين على ما قدمه من مفاهيم في طريق طلب العلم، أستاذ متقيد بها من طرف الطلبة والدارسين والباحثين من أهمية التعامل مع الفهم في الشريعة كتابا وسنة وأقوالا وأصولا أقام السلف علماء ومحدثين وفقهاء وقد أفاد وأجاد جزاه الله خيرا. والآن سنتقدم إن شاء الله لطرح الأسئلة إذا كان هناك سؤال من طرف الأساتذة في أسئلة إن شاء الله. سأل أنا ولا الأستاذ حسن ماذا ترون؟ ها؟ نحد البطارية متشعلة. السلام عليكم ورحمة الله. تفضل. الأستاذ تفضل بحضر. نشكر الأستاذ الأساتذة على تفضلهم بإلقاء العروض القيمة، وحتى لا أطرح سؤالا في إطار إرشاد طالب العلم إلى المفاهيم الصحيحة أو إلى صحيح المفاهيم الخاطئة، يحتاج الأمر إلى مراجع لعلماء، علماء تتوفر فيهم الشروط اللازمة للقيام بهذه المهمة النبيلة. السؤال باختصار، من يحدد أهلية الإرشاد والإرشاد؟ هذا هو السؤال الشائك. إننا نعيش في زمننا مثلا زمن التشرذم زمن المذهبيات، كل فريق بما لديهم فريق، كل يقولك هذا مرجعي هذا مفتي الاخرين لارشاد الشباب الصعيد. ونتمنى لهم جميعا التوفيق ان شاء الله. ما العمل؟ شكرا للاستاذ. هذا فعلا سؤال كبير وسؤال شائك كما عبرت عنه، وسؤال واقع يعيشه المسلمون اليوم، وخاصة في بعض الجهات. من يتأهل لتعيين العلماء؟ من يتأهل لتحديد العلماء من هم؟ من يتأهل للقول بأن فلانا عالم على طريقة العلماء وفلان ليس عالما؟ هل استوفى شرائط العلماء ليسمى عالما ويستحق أن تحال عليه الفتوى ويدرس الناس هذه العلوم الشرعية؟ في الحقيقة لا أستطيع أن أتكلم استنادا إلى المنابع الأولى، لأن الاستناد إلى الأصول سوف يكون في كلامنا سوف يكون شيء من الحرج. لماذا؟ لأن الأمر الذي عليه الناس اليوم هي هذه المجالس العلمية التي اختيرت للمدن والتي صارت رسمية. سيقول قائل: ولماذا أحجمت وتراجعت ولم تفصح؟ سأقول: نحن يهمنا أن نتفق، ويهمنا أن ننضم إلى بعضنا، ويهمنا أن ينوب بعضنا عن بعض، وليس شرطا أن يكون جميع المؤهلين والمستحقين في هذه المجالس. فلو وضعت بعض العناصر لا كان في ذلك كفاية وغنية، ولا كانوا نوابا عنا. إنما الذي أستطيع أن أقوله بأن الأزمنة لا يختلف أحد أنه تناقص فيها العلم، وأن أمور الحكم في هذه الأزمنة في كل زمن نسبي كما نقول للطلبة دائما. فلو أخذت الآن أعلم الناس بالحديث في هذا الزمان وقارنته بالقرن الثاني عشر فقط، لما كان هذا عالما بالحديث في القرن الثاني عشر ولا حافظا له. فهذا الذي يسمى أحفظ الحفاظ في زمانه إنما حكمه نسبي، أي نسبة إلى زمانه. أما الحكم المطلق بحفظه والحكم المطلق بعلومه قضية لا يستطيع أحد أن يقولها. فننظر في أهل الزمن إلى أمثل من يكون، والذي يعين أمثل من يكون هم العلماء. وإذا أنصف العلماء أمكنهم أن يختاروا المؤهلين. ففي كل مدينة من المغرب إلا ويعرف من فيها، وهذا كلام أنا سأصرح به، هو الذي سأقوله صراحة ولا أقول غيره، في كل مدينة يعرف. لكن هذا الباب يبدو أنه تحكمه أمور غير قضية أو غير قضايا العلم، من ثم يقع التحفظ في الإشارة إلى بعض المنتسبين إلى العلم، في حين لا يقع التحفظ في حق طائفة أخرى. إذن هناك قضية خارجية لا ترجع إلى محض العلم تتحكم. هذه نقطة أولى. نقطة ثانية، وهذه الأولى نحن نسلم بها، لأن المصلحة والألفة والائتلاف والجماعة خير، فنحن نسلم بها. الأمر الآخر الذي لا يسلم هو أن يرتكب ما يسميه المجتمع اليوم الإقصاء، فيعين الصغير ويترك الكبير، ويتصدى الصغير ولا يتصدى الكبير. وقلنا إن الأمر نسبي، ف فذاك الصغير لو جاء إلى من هو أكبر منه لاستحق أن يكون طويلبا صغيرا، ومع ذلك عينوا الصغير ولم يعينوا الكبير. في كل مدينة يعرفه، ومن يعرف هذا الأمر؟ أصحابه، كما أن الأدباء في النقد عند الأستاذ دريس النقوري، الدكتور دريس النقوري، هم الذين يعرفون من في الميدان. حتى احنا في الشريعة عندنا نفس الشيء، يعرفون من في التفسير ومن في الحديث ومن في الفقه ومن في العربية ومن في كذا، والمفتي والذي يشارك والذي لا يشارك، والذي عطنه ضيق والذي عطنه واسع، كل شيء معروف. ولكن الاعتبار الأول يمنع، وانضاف إليه في أخلاق الناس عامل ثاني من داخل جسمنا، هو عامل فلان وفلان وليس فلانا ولا فلانا. هذه شديدة على النفس، لكن هذه ذكرت لك السببين رئيسين. وأما قضية الذي لو أردنا أن نجعل الأمر انتخابا كما تجرى الانتخابات في كل شيء، وأن يتولى الانتخاب المنسوبون إلى العلم المؤهلون، لاستطاعوا أن يقولوا زيدا أو عمرا، لاستطاعوا أن يقولوا زيدا أو عمرا. وسنقولها، كل من ينتسب إلى الشريعة، الأستاذ والمدرس للشريعة وعلماء القرويين وعلماء أصول الدين وعلماء كذا، علماء الموجودين البلد فيها علماء، فأولئي يعينون ولا يحتاجون إلى اختبار. يؤتى بالرجل فيدخل في اختبار ويختبره من هو أقل من عيد، هذا الذي يزاول الآن، بل يسأل، والذي سأل لا يعرف الجواب يخرج يسأل عن الجواب في الخارج، عيبة. وهذا الباب هو خشيت أن يتفجر في ينبوع، سأرجع إلى يقول ما هل يؤخذ من الشيخ الذي يهفو هفوات واضح حكمها؟ إذا كثرت هفواته وكثر تخليطه وصوابه أقل من خطئه وخطأه أكثر من صوابه وصوابه مغمور غير مذكور، هذا فقد الضبط الذي عند العلماء ولا ينبغي أن يرجع إليه، خشية أن يكون الذي يقوله هو من جانب الخطأ. وأقل ما تفعل في حق هذا أن تسأل غيره وتقارن ما يقوله، كما يفعل المحدثون في مقارنة الروايات ببعضها بالنسبة للذي لا يحتمل تفرده. كذلك سؤال صوت. فالقم بين الأمرين، هذا باختصار. بدا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. هل يعذر المنتسبون الى العلم اثناء اصدارهم الاحكام الشرعيه والفتاوى الشرعيه؟ هل يعذر المنتسبون الى العلم؟ اي عذر؟ عذر الجهل. فالذي يتصدر للفتوى ولابراز احكام الشرع لا بد ان يكون على قواعد كما اشار السنه، لا بد ان يكون مستحضر لقواعد العلم ولقواعد الفتوى ولاصول الفتوى، حتى يكون ممن تستفاق من الفتوى وتقبل منه. ولذلك كان من الواجب والضروري ان يختار المستفتي من كان من هو اهل الفتوى، وان لا يفتي هكذا بعشوائيه والغثائيه. فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. حمل كتاب الله نفتيه في حفظ القران، في طريقه الحديث، في الاساليب كذا، فيما هو اهل فيه متخصص فيه. ونبحث عن حامل الفقه وعن من تمكن من قواعد الفقه وقواعد الاستنباط، فنساله في فتوى في قضايا الناس، في قضايا المكلفين، وفيما طرا لهم من احداث لمعرفه حكم الشرع فيها. لا يعذر من انتسب وليس من اهله، والا هو انتسب فقط. قد يكون في طريق الطلب، في بداية أمره، في شبابه، في طفولته، مع العلم أن الأصل في هذا أن يرجع إلى الذين أشربوا القواعد وأشربوا العلم وكانت عندهم ملكة وكان عندهم قواعد يقعدون الفقه ويقعدون الأصول فيعتمدون في الفتوى على قضايا. ولذلك الصحابة رضي الله عليهم مع جلال قدرهم في الباب ليس هكذا رجالا انتقائيا بسرعة يفتد الصحابي الجليل في مسألة في أمر من الأمور فيعطى فيأخذ وقتا يذهب فيبحث عن الجواب ويأتي إلى الباب ثم يتردد يستسخر الفتوى، تخرج الفتوى من فمه لأنه ينوب عن الله وعن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الإجابة. إعلام الموقعين عمر بن علي إعلام إخبار، فيعلم السائل عن الجواب يتردد. هذا موقف الصحابة، أين الاقتداء وأين المنهج؟ انتسب إلى العلم، هذا السؤال، كلمة سائل. إنهم منتسبون إلى العلم وليس من أهل العلم، فلا بد أن نميز بين أهل العلم وبين المنتسبين إلى العلم، بين المبتدئ وبين صاحب التجربة والحنكة. الله أعلم. هذه وريقة قال فيها صاحبها بأن التعلم في الصغر ليس قاعدة عامة بل هناك استثناءات، ذكر حفظ ابن الجوزي أو تعلم ابن الجوزي القراءات السبع هو ابن 70 سنة. صحيح هذا الكلام، هذا الكلام يسمى استثناء وانت سميته استثناء، ودائما القواعد مبنية على الغالب. أما الاستثناء فإنه لا ينفي الغالب، كما أن قضية ابن الجوزي عالم أخذ العلوم في صغره وجاء ليتعلم علما في كبره وهو علم القراءات، في كبره سيتعلمه، لكن الذي لم يتعلم بالكلية في صغره حتى جاء متأخرا هذا هو الذي قضيته أصعب من الأول. وأنا أعرف نموذج أكثر من هذا، وهو نموذج أن يصل الرجل إلى 30 سنة فيبدأ بالتعلم كله. الشيخ عبد العزيز ربيعة أحد علماء المدينة وكان رئيس هيئة الأمر المعروف والنهي عن المنكر ذكر لنا صراحة في درس أنه ما بدأ تعليمه أو تعلمه إلا وهو ابن 30 سنة، عاد بيقرأ آليف الباء تاء تاء جيم، وهذا أشد، وتعلم وصار عالما وكتب بعض الرسائل منها كتاب البحث الأمين في صلاة 40 صلاة في المسجد النبوي، فهو ينصر الحديث ويصححه ويقبله كما فعل الشيخ محمد الأنصاري، أما الألباني فيرده ويضعفه. صفي وحده ولا زوج. قال كيف نفهم إجماعات واتفاقات ابن رشد في العبادات مثل أجمعوا على أن الصلوات 5 في ضوء تغير الزمن الصلوات الخمس هي خمس اليوم إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. فما يذكره ابن رشد أو غيره من الإجماعات فالغالب على العالم إذا ذكر الإجماع أن يكون إجماعا قل أن يوجد له أن توجد عليه ملاحظة أو استدراك. ولذلك في بعض النماذج قالوا قال ابن المنذر وأجمعوا ولم يعلم ابن المنذر أنه خالف في القضية فلا لكنه نادر هذا استثناء. أما تغير الزمن فتتغير فيه الأمور التي تحتاج إلى تغير، أما الثوابت التي لا تتغير كالصلوات الخمس وسائر الأحكام التي هي ثابتة لا تتغير بتغير الزمن. ملخص لسؤال حول علاقة الجزاء في المفاهيم الشرعية والمقاصد الشرعية، علاقة الجزاء بالشرع أو العرف. قال إن علاقة الجزاء بالشرع أو العرف يكون أولا إذا النية الخالصة. يقول إذا النية الخالصة الجزاء بالشرع أو العرف. أنا أشرت إلى أن العرف إذا ارتبط بالشرع ووافق الشرع وقابله الشرع لا يبقى عرفا، دخل في سياق ما هو مشروع من شرعا ما شرعه الشرع. أما إذا لم يقبله الشرع فيبقى أمرا مرضولا لا نتعبد به رضاعة ناهيك عن النية في العمل به، إنما نتعبد الله عز وجل بما أمرنا ونهى مما ورد في الشرع لا بما تعارف عليه الناس. وأنا أعتقد لكم إلى أن بعض الآباء يعتقدون اعتقاد نية وينهون من طاعة أبنائهم الجزاء فيترضى عنه فينتهي النية أنه رضي له عمله وسلوكه واتباعه وخضوعه لأمره، لكن في الشرع لا، لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. وإن جاهداك على أن شئت بما ليس لك فيه علم فلا تطعهما. لا، العرف لا بد كما أشرت أن يعرض على الشرع. قد العرف مفهومه يختلف من جهة إلى أخرى، مفهوم الشرع مفهوم العرف والعرف. هناك جهات تعتبر أمورا يعتبر أمرا بعض الأمور عندها عرفا ولا تعتبر عرفا في جهة أخرى. مثلا لو قال جاء شخص كان في عرفهم أن اللحم لا يطلق إلا على نوع معين من أنواع اللحوم المأكولة كلحم البقر أو الغنم وما سواهما لا يعتبر لحما، فإذا أتى إلى جهة أخرى فأكل منها غير ذلك المعروف عندهم في الإطلاق العرفي، فأكل سمكا أو رأسا أو كذا، فقال وقد أقسم حلف أنه لم يأكل لحما، قال الفقهاء لا يعتبر حادثا، ده عرف ما تعارف عليه الناس لتعبدوا باعدا بهذه الأعراض والنية من هذه الأعراض. لا ذلك. سؤال آخر، قاعدة التصوير أولا من المعلوم أن العلماء أي مجال من المجالات أي اختصاص من اختصاصات اعتمدوا خاصة العلماء أصول الفقه اعتمدوا تقسيم يد الكلام الإلهي إلى كلام خبري وكلام إنشائي. الأفعال الإنشائية الطلبية كالأمر والنهي والاستفهام والنداء والترشي تستلزم شرطين أساسيين، الشرط الأول الاستعداد، الشرط الثاني الالتزام، التزام المأمور بتنفيذ أوامر الآمر ليفترض فيه التراتبية السلطوية، السؤال إذن، هذه الأفعال الإنشائية الطلبية الشرعية، هذه الأفعال الإنشائية الطلبية الشرعية، ما سر أو أسرار تعثر تنفيذها من طرف المأمورين؟ أيرجع الأمر إلى الأمية؟ أيرجع الأمر إلى الأسباب التي ذكرها الأستاذ زين العابدي، والتي بعضها يتعلق بالأستاذ، وبعضها يتعلق بطالب العلم، وبعضها يتعلق بالكفاءة، وبعضها يتعلق إلى آخره؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني أو مثال على ذلك، سمعت في درس حسني كان قد ألقاه المرحوم الحسن الثاني، وهو يتكلم عن الفعل الطلبي، فعل الطلب الأمير والنهي، من موقع إمارة المؤمنين ومن موقع رئاسة الدولة كان يتكلم، والأمر يتعلق بمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فمن لم يستطع فبلسانه، فمن لم يستطع فبقلبه، وذلك رب الإيمان. من موقع إمارة المؤمنين ومن موقع رئاسة الدولة قال: أنا أفسر هذا الحديث على الشكل التالي، إن مسألة تغيير المنكر باليد هو من اختصاص الدولة، من اختصاص العمال والولاة، العمال والولاة الذين يقول الدستور بأنهم ممثلو الدولة إقليميا وجهويا. وطبعا المؤسسة العمل أو الولاية فيها مجالس، من ضمنها المجالس الجهوية للعلماء، قبل أن يتأسس أو يطلب بتأسيس المجلس الأعلى للعلماء. وتغيير المنكر باللسان هو من اختصاص العلماء، عليهم أن يكتبوا، عليهم أن يكتبوا. أما السلطة التنفيذية تغيير المنكر باليد